الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: الجملة الثالثة المعترضة الثالثة التي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. المعترضة بين شيئين للتسديد أو التبيين. أيوة، المعترضة بين شيئين للتسديد أو التبيين. التبيين، التسديد أي التقويم، ها، والتبيين غير التسديد، لكن التبيين أعم من ناحية والتسديد أخف فقط. ها، يؤتى بمثل هذا في الكلام لأحد هذين الغرضين، وكل هذا يكون للتوضيح وهكذا. نعم. قال خالد الأزهري غفر الله له: الجملة الثالثة المعترضة بين شيئين متلازمين. قال متلازمين، شيئين متلازمين، ولتلازمهما فإذا جاءت الجملة بينهما فيقال هي معترضة، يعني اعترض وقفت الجملة وحلت بين هذين المتلازمين فيقال هي معترضة. نعم. إذن فالأصل عدم الاعتراض، على أصل لا يتبع هذه الجملة المعترضة، لكن للحاجة إلى البيان أو التسديد أو الإيضاح كما قال ابن هشام يتبع هذه الجملة بين هذين المتلازمين. نعم. قال: وهي إما للتسديد بالسين المهملة أي التقوية. هذا هو، إما أن يكون غرض الاعتراض التسديد، وهو إيش؟ التقوية. فسر التسديد بالتقوية، هذا تفسير تخريبي لمعنى هذه اللفظة. فالتسديد قال هو التقوية، ولو قلت كما قلت سابقا ماذا قلت؟ التقويم، الشيء يكون غير مستقيم فيه عجاج، فتجعله مستقيما مثلا، هذا معنى التسديد، سدده. ويفهم منه من أصل المادة أنه الصواب أو الإصابة، هذا يفهم من هذا معناه. إذن فهو فسره بالتقوية، والتقوية يقال له ترشيح أيضا. نعم. شوف، يكون من لوازمه التأكيد. أيوة نعم. إيش من لوازم إيش؟ لوازم التقوية التأكيد. طيب. نعم. لا ترد بالقسم. نعم نعم. نعم يكون تأكيدا. نعم. قال: أو التبيين وهو الإيضاح. وهو الإيضاح، بينه ووضحه، وذلك إذا كان فيه غموض أو إجمال. إذا حصل في الجملة التي قبلها، في الجملة المتقدمة، أو بين الشيء المتقدم دون شيء ثاني مثلا، أو حصل منهما في إبهام أو إجمال، فيؤتى بالجملة معترضة بينهما لبيان هذا الإجمال، هذا هو التبيين. نعم. قال: ولا يعترض بها إلا بين الأجزاء المنفصل بعضها من بعض. ولا يعترض بها إلا بين الأجزاء المنفصل بعضها من بعض، المقتضي كل منهما الآخر. خذ إلا بين الأجزاء المنفصلة، المنفصل بعضها، المنفصل بعضها عن بعض. كلام جميل، لأن في الكلام تركيبا قد يكون التركيب موجبا للتلاصق جزئين كما في المضاف والمضاف إليه، هل تلاصق بين الأجزاء. وأما ما يأتي، ما تأتي الجملة المعترضة بينهما من الأجزاء فهي تكون منفصلة، لكنهما في الأصل لا يستغني هذا عن هذا، كالفصل بين الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر. فالفعل والفاعل في الجملة جزآن انفصل أحدهما عن الآخر، ليس مضافا ومضافا إليه. ها هذا هو المراد. إذا فيوجد بين هذه الأجزاء التي ينفصل بعضا بعض. نعم كما سيتضح. قال ولا يعترض بها إلا بين الأجزاء المنفصل بعضها من بعض المقتضي كل منهما الآخر. المقتضي كل منهما الآخر إذا حصل الانفصال لكن يقتضي ذاك كالفعل مثلا لا بد من الفاعل. ها فالفاعل يقتضي الفعل والفعل يقتضي الفاعل. ولذلك لو كنت تعرب الآن وذكرت الفعل فلا بد من الفاعل. بحث الفاعل أين هو؟ فلا بد من الفاعل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مستترا كما قال ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فالضمير مستتر. لأن هذا يدل على أن الفعل والفاعل متلازمان أو أجزاء انفصل هذا عن ذاك لكن هذا يقتضي ذاك يتقاضيان رأي. وهكذا المبتدا والخبر. المبتدا إذا ذكرته أين الخبر؟ ها لأن المبتدا يقتضي الخبر. إذا فبين المبتدا والخبر تأتي الجملة المعتبرة المعترضة أو بين الفعل والفاعل أو بين الفعل والنائب الفاعل وهكذا. نعم كونه المقتضي يعني طالب طالب أيه. كل منه طالب الآخر أي نعم الاقتضاء والطلب. نعم قال فتقع بين الفعل وفاعله فتقع بين الفعل وفاعله كقوله وقد أدركتني والحوادث جمة سنة قوم لا ضعاف ولا هزل ولقد إيش وقد أدركتني أولا أدركت فعل والياء هذا مفعول به على كل حال وفعل مضي معلوم أين الفاعل ما جاء الفاعل بعد أدركتني والحوادث إيش جمة هذه الجملة المعترضة والحوادث هذه الجملة المعترضة جملة إسمية والواو أو الحالي شيت أو واو الاستئناف والحوادث جمة ماذا بعد جمة أسنة قوم لا إيش ضعاف ولا هزل أسنة هذا فاعل أدركتني فاعترض الجملة والحوادث جمة بين أدركة الفعل وبين السنة الفاعل طيب هذا مثال لاعتراض بين الفعل والفاعل نعم شو آخر البيت عزل أم هزل هزل لا عزل عندك إيش بالعين هذا صحيح وما هو العزل العزل جمع أعزل والأعزل هو الخالي من السلاح ما عنده سلاح هو يذهب للحرب هذا ما ينفع لا بد من السلاح وحتى مع السلاح فيه ما فيه لكن فما بالك بدون سلاح ها إذا فهذا هو الأعزل يجمع أعزل للذكر لكنه ما يقال عزلاء على كل حال قياسا يقال عزلاء لكن ما يستعمل العرب هذا في الأنثى حسب لغته ما يستعمل هذا للأنثى والعزل جمعه نعم قالوا بين الفعل ومفعوله على كل حال على أن بينهما إيش بينهما اقتضاء لأن الفعل إذا كان متعديا وبني للمفعول وبني للفاعل وجاء الفعل وجاء الفاعل فإنه يقتضي هذا الفعل المتعدي يقتضي أو يتطلب مفعولا وإذا كان يتطلب مفعولا به فالأصل في هذا في الوضع أن يؤتى بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول به هذا الأصل الوضعي رأيت لكن قد يفصل بعد مجيء الفاعل تأتي بالفعل ثم الفاعل ولا يؤتى بالمفعول به ويوضع وتوضع جملة معترضة بين الفاعل والمفعول به مثلا فيحصل الاعتراض، فهذا قد يحصل أيضا. نعم. قال كقوله وبدلت والدهر ذو تبدلي هيفا هيفا دبورا بالصبا والشمألي. نعم. وبدلت وإيش؟ والدهر ذو تبدلي. وبدلت والدهر ذو تبدل أي ذو إيش؟ تغير. هكذا خلقها الله، العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث وهذا دليل فناء العالم. يذهب لم يكن العالم موجودا، الله أوجده يذهب أيضا كذلك. فقوله وبدلت إيش؟ والدهر ذو تبدل، هذه الجملة المعترضة، والدهر ذو تبدل إيش بعده؟ هيفا دبورا. هيفا هذا هو الشاهد، إلا أن بدلت صحيح، بدلت لو كان مبين المعلوم لنصب مفعولين، لكن هو مبين المجهول، إذن فالمفعول الأول قد حذف أو هو أصبح نائب فاعل، المفعول الأول بعد حذف الفاعل، فالمفعول الأول أصبح ضميرا مستترا، أي بدلت هي. ثم جاء بعد هذا الفعل مع نائب فاعل المستتر فيه، وهو الذي كان مفعولا أولا، جاء بعد هذا الفعل بجملة معترضة، وهو قوله والدهر ذو تبدل. ثم بعد هذه الجملة المعترضة أتي بالمفعول، المهم هو مفعول به هنا الآن، نقول مفعول به، ما تقول مفعول به ثاني. رأيت إذن؟ فهيفا هذا الشاهد. نعم المفعول به. نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.